هتحدثني وانا لك مستمع عن مكان العز واسمه المكان الحديث العد قلبي بالطمع ابغى اسمع ما يطيب بالجنان ابغى اسمع ما يطيب بالجنان هتحدثني وانا لك مستمع عن مكان العز واسمه المكان الحديث العد قلبي بالطمع ابغى اسمع ما يطيب بالجنان ابغى اسمع ما يطيب بالجنان يا رفيقي هات ما عندك وداع كلها رجل مر والحال يبان شنف الآذان واحذر تنقطع عن حديث ما تمل به الأذان عن حديث ما تمل به الأذان هتحدثني عن اللي قد رفع برق الرفع على طول الزمان عن معاني العز عن نور يشع عن صحاب الخير عن بر الأمان عن صحاب الخير عن بر الأمان هتحدثني وانا لك مستمع عن مكان العز واسمه المكان الحديث العد قلبي بالطمع ابغى اسمع ما يطيب بالجنان ابغى اسمع ما يطيب بالجنان قالت اسمع قلت كل لك سمع قال ما يوفي قول باللسان هو محمد خير من قام وركع خير من شال الشجاعة بالتزام ودليل الخير خير مجتمع في ثياب إحسان وأخلاقه قرآن رحمة الله للخلائق والبقى بتطيب النفس ويطيب المكان وتطيب النفس ويطيب المكان هتحدثني ونالك مستمع عن مكان العز واسمه المكان الحديث العد قلبي بالطمع أبغى أسمع ما يطيب بالجنان أبغى أسمع ما يطيب بالجنان قمة المجد وعدو أهل البدع والمشفع يوم حشر سن وجان مردنا الباقي على الدنيا طلع عزنا الحاضر وعز ما يهان من سرى من مكة بحق صدى اليتيم اللي عطى الله شان باقي أفضاله علينا تتسع والقلوب تحبه وتبغى الجنان والقلوب تحبه وتبغى الجنان هتحدثني ونالك مستمع عن مكان العز واسمه المكان الحديث العد قلبي بالطمع ابغى اسمع ما يطيب به الجنان ابغى اسمع ما يطيب به الجنان الرقاب فداه من حد انقطاع كل روح دونه وماله مكان بذلنا كل غالي نجتمع ما بلغنا حقه ونبقى ندان الرقاب فداه من حد انقطاع كل روح دونه وماله مكان بذلنا كل غالي نجتمع ما بلغنا حقه ونبقى ندان قصر واندفع امتحان قصر واندفاع في الدنيا وبعد روح اهلها نحبه والمحبه ولا والحبايب تلتقي بعد امتحان كل من قدم قصر واندفاع